المشابهة إلى المحكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وعن طاووس أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر ما يلقى الخوارج عند القرآن فقال: يؤمنون عند محكم ويتبعون عند متشابه. نعم، طبعا هذا الباب من الأبواب المهمة، وخاصة ونحن نتكلم عن منهج الاستدلال والكلام عن المحكم المتشابه، ضروري جدا ليعرف الإنسان بماذا يستدل وكيف يستدل. طبعا قبل أن نشرح يعني ما ذكر في الباب، أود أن أذكر مقدمة سريعة فيما يتعلق بالمحكم المتشابه. يقول العلماء أن القرآن من حيث المحكم والمتشابه ثلاثة أقسام. القرآن من حيث المحكم والمتشابه ثلاثة أقسام. القسم الأول: القرآن كله محكم. القسم الأول: القرآن كله محكم، ويكون الإحكام هنا بهذا القسم بمعنى الإتقان، الإتقان وعدم الخلل. إذن القسم الأول: القرآن كله آياته كلها محكمة، ويكون معنى الإحكام بهذا القسم إيش؟ الإتقان والدقة وعدم الخلل. إذن بهذا المعنى القرآن كله إيش؟ محكم. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. فهذا نص قاطع بأن جميع آيات القرآن إيش؟ محكمة، بمعنى أنها متقنة وفيها دقة وإحكام ولا خلل فيها. واضح؟ هذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني: القرآن كله متشابه. القرآن كله متشابه، ويكون المتشابه هنا بمعنى، ننتبه، أن القرآن يشبه بعضه بعضا في الإتقان. القرآن في الإتقان والإحكام يشبه بعضه بعضا، يعني كل آيات القرآن تشبه بعضها بعضا إيش؟ في أنها متقنة محكمة دقيقة. واضح؟ يعني القسم الثاني: القرآن كله متشابه. والمتشابه بمعنى إيش؟ أن القرآن بإحكامه وإتقانه يشبه بعضه بعضا، يعني كل آية في القرآن بنفس الإتقان والإحكام لجميع الآيات، إذن يشبه بعضه بعضا في الإتقان. كما قال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. واضح؟ قال كتابا متشابها، إذن هذا نص على أن الكتاب أي أن القرآن كله إيش؟ متشابه. إذا انتهينا القسم الأول: القرآن كله متقن كله محكم. الثاني: القرآن بالإتقان والإحكام يشبه بعضه بعضا. هذا القسمان واضحان. الكلام في هذا الباب الآن وغيره من الأبواب في القسم الثالث، وهو أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه. طبعا كل أبواب العلوم القرآن والاستدلالات إذا ذكرت هذا الباب اللي هو المحكم المتشابه تتكلم عن القسم الثالث، أما الأول والثاني واضحان، واضح الكلام عن القسم الثالث هنا. القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه. أول شيء ما هو الدليل؟ الآية اللي في المثل، ماذا قال؟ منه آيات محكمات أخر متشابه. هذا الدليل، إذن فيه دليل على أن القرآن بعضه كذا وبعضه كذا. طيب، إذن ماذا يعني المحكم والمتشابه في القسم الثالث؟ يقول العلماء القسم الثالث المراد بالمحكم به ماذا؟ هو الواضح، الآيات الواضحة البينة الظاهرة، حتى قال بعض العلماء التي لا تحتاج إلى غيرها ليفسرها، يعني تواقيم الصلاة خلاص واضح. إذن المحكم بالقسم الثالث ما هو معناه؟ الواضح البين، بعضهم قال ما استقل بنفسه ولا احتاج إلى غيره لتوضيح معناه. إذن معناه واضح، بنفسه استقل ووضح معناه، حتى قال بعضهم تلاوته هو معناه. إذن لا يحتاج لوضوحه وبيانه إلى نص آخر يوضح إيش؟ يوضح معناه. طيب، بعضهم قال المحكم هو ما احتمل في المعنى وجها واحدا، واضح؟ إذن اختلف في تنوع التعاريف العلماء في توضيح المحكم هنا، وكلها تصب حول معنى واحد وهو الواضح البين، واضح؟ أي يعني ما دل على معنى واحد حتى لا يختلف فيه الناس ويصبح متشابها، واضح؟ إذن المحكم بالقسم الثالث هو الواضح البين أو الذي استقل بمعنى ولم يحتج إلى غيره ليوضحه، أو ما احتمل وجها واحدا في المعنى، إذن كله دلالة على الوضوح والبيان. وأما المتشابه في القسم الثالث فهو الخفي، أو إذا كان معناه غامضا يعني معناه غير واضح، أو قال بعضهم يعني ما احتمل عدة أوجه في المعنى ولا يتضح معناه إلا بتفسير غيره له. إذن المتشابه هنا هو ما احتمل أكثر من معنى واحتاج إلى غيره ليوضح معناه، إذن فيه إيش؟ نوع من الغموض وعدم الوضوح. إذن القرآن مرة أخرى من حيث المحكم والمتشابه أقسامه ثلاثة، كله محكم بمعنى الإتقان والدقة وعدم الخلل. اثنان كله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الإتقان، كل آياته محكمة. ثلاثة وهو المهم هنا أن القرآن بعضه كذا وبعضه كذا. كيف يعني؟ إذن بعضه محكم أي واضح بين ظاهر لم يحتاج لغيره لتفسيره، معناه واحد. والمتشابه لا، هو ما كان فيه نوع من الغموض والخفاء واحتاج إلى تفسير بنص آخر لأنه يحتمل أكثر من وجه في المعنى، واضح؟ القسم الثالث هذا هو الذي عليه مدار الحديث في هذا الباب. إذن كان يقول في الباب الآن إذا أردت أن تستدل بالنصوص فانتبه، النصوص بعضها محكم وبعضها متشابه. إذن ما هو دوري أنا كمكلف؟ ما هو دوري كمكلف وأنا أتعامل مع المحكم والمتشابه؟ هذا الآن بنوصل الآن عرفنا المعنى. طيب ما هو دوري الآن بالاستدلال؟ يقول العلماء ما هو يعني الآن الإجابة على سؤال ما هو موقفنا من المحكم والمتشابه؟ أما المحكم واحد، أما المحكم فالواجب علينا الإيمان به والتصديق به وتطبيقه عمليا. مرة ثانية، الواجب علينا تجاه المحكم الإيمان به والتصديق به وتطبيقه فورا. محكم واضح، إذا نؤمن أنه من عند الله وأيضا نصدق بينهم من عند الله عز وجل ونطبق هذا المحكم لأنه واضح. إذن هذا واضح المحكم الإيمان والتصديق والتطبيق. ها؟ تطبيق. وأما المتشابه ننتبه الآن المتشابه لنا مع المتشابه أمران أو طريقان أو سبيلان أو خطوتان. واحد خطوة الأولى إذا استطعنا أن نرد المتشابه إلى المحكم وجب رده. يعني لقينا نص متشابه والمعنى فيه مختلف لكن عندي نص آخر محكم واضح في هذا المعنى إذن يقول لك الشرع وجوبا تحول وترد هذا المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. طيب وبعدين الرد شو يصير بعدين؟ نطبق المحكم اللي قلنا عنه قبل شوي. إذن أول خطوة للمتشابه أن إذا استطعنا أن نرد هذا المتشابه إلى المحكم رددناه. فإذا رددناه وضح إيش المعنى إذن لازم نطبق. وهذا يسمى العلماء المتشابه النسبي. النسبي ما معنى المتشابه النسبي؟ يقول العلماء المتشابه النسبي هو اللي يقول لك أن بعض الناس متشابه وعند الغير لا قد يعلمونه. فعند العامي أو طويل بالعلم كن المعنى يضيع عليه لكن يروح حق عالم أعلم منه يقول لا يبقى في نص آخر يبقى يروح يرجع له. إذن صار نسبيا يعني عند بعض الناس إيش متشابه عند الغير لا واضح. واضح يا جماعة سموه متشابه نسبي يعني استطعنا نرده إلى المحكم لأن عند الناس مختلف. العامي واللي ما عنده علم قليل يقول لك والله ما أفهم كنا مو واضح عندي. قد أروح حق عالم يدلك الطريقة شلون صح وين النص المحكم. إذن سموه نسبي لأنه مو كله متشابه يعني عند بعض الناس خفية معناه وعند الآخرين إيش معناه واضح. إذا سموه متشابه نسبي شنو دورنا نرد حق المحكم. طيب الخطوة الثانية إذا كان المتشابه لا يمكن أن نرد إلى المحكم فدورنا موقفنا هو موقف الراسخين من العلم. ماذا قالوا؟ آمنا به كل من عند ربنا. يعني أن نكل علمه إلى من؟ إلى الله. واضح؟ مرة ثانية إذا كان المتشابه لا نستطيع أن نرد إلى المحكم ما في نصوص محكمة توضح المعنى نقول خلاص أمره إلى الله آمنا به كل من عند ربنا. وهذا يسمى المتشابه الحقيقي يعني متشابه على جميع الناس. إذن حقيقة معناه من يعلمها هو الله. لاحظ الآية الراسخ في العلم ما يعرفه. واضح راسخ في العلم معناته أصبح متشابه حقيقيا. إذن دورك أنت كمكلف يدعو هذا أمر إلى الله عز وجل. مثل كيفيات الصفات كيف استوى كيف ينزل كيف شو نقول أمره إلى من؟ إلى الله. هذا متشابه حقيقي إلى الله. أما معنى صفة لا محكم. واضح؟ إذن كيفيات الصفات متشابه يفوض أمره إلى الله عز وجل لأن ما في نص محكم وضح كيفية الصفة. هذه غيب إذن إلى الله عز وجل. إذن المتشابه الحقيقي هذا علمه إلى الله تبارك وتعالى. طيب يقول العلماء أهل السنة الواجب على السني أن لا يستدل إلا بالمحكم. الآن قاعد أدش على الباب خطوة خطوة. الواجب علينا الآن أن لا نستدل إلا بالنصوص المحكمة. طيب أما المتشابه فهو المتشابه كأساس ليس نصا في المسألة إلا إذا استطعنا أن نرد للمحكم أصبح حجة. إذن الحجة في المحكم مطلقا واضح. وأما المتشابه مو حجة لأن ردنا رد للمحكم. وأما المتشابه الحقيقي ليس بحجة. وأهل الضلال والبدع إنما يعتمدون على أي قسم الثالث المتشابه الحقيقي ها؟ ويتم النصوص المتشابهة. وهذا دلتنا وهذا المشكلة يعني هم يعتقدون اعتقادات ثم يفتشون عن نصوص متشابهة، وهذا هذا دليلي. يعني مثلا المعطل أو المؤول للصفات ماذا يقول؟ يقول عندي يا أخي عندي دليل. شنو دليلك؟ قال قال تعالى ليس كمثله شيء. خلاص الله ما يشبهها شيء. شو بتسوي؟ قال خلاص الله ما لقيت، الله ما يستوي، ليس له عينان. ليش؟ قال ليس كمثله شيء. ليش نفى هو؟ ليش نفى الصفات؟ لأنه ظن أن الخالق كالمخلوق، فظن أن نفي التشبيه يلزم منه نفي الإثبات. واضح؟ ظن أن نفي التمثيل والتشبيه يلزم منه نفي إيش؟ إثبات الصفات. نقول له لا، الإثبات لا يلزم منه إيش؟ التمثيل. يا أخي كمل الآية وهو السميع البصير، هذا المحكم. إذا كان الله يقول لك يا أخي أنا لي صفات سمع بصر استواء، لكن لا تشابه صفات المخلوقين، انتهى الموضوع، صارت محكمة الآن. فمؤتم المتشابه قالوا ليس كمثله شيء، خلاص الله لا ما له صفات. أخي كمل آية وهو سميع البصير. إذا في إثبات لكن لا يلزم من الإثبات إيش؟ التمثيل. وأوضح مثال، هذه يد الإنسان ويد البعير ويد الباب. يد يد يد، هل لما تقول حق الإنسان روح افتح يدة الباب، وين يروح؟ حق الباب، نعرف أن يد الباب غير يد الإنسان. إذا إثبات اليد لا يلزم أن يد الإنسان كيد البعير أو كيد الباب. واضح؟ إذا في الخالق باب أو لا يل. إذا لا، هذا أهل الضلال، نصوص متشابهة جعله حجة وأساس، وهذا غلط. إنما الحجة في المحكم، في المحكم، ماشي؟ إذا الباب يقول لك أنت كسني يجب أن تستدل بالنص المحكم، وأما المتشابه إذا رد المحكم رد المحكم، وأما إذا كان متشابه حقيقيا فلا حجة فيه. الآية الأولى الآن، الآية الأولى اللي ذكرها المؤلف هنا أو المصنف ماذا قال؟ أن أهل الضلال أو أن قسمت الناس إلى قسمين، الناس صنفان في الآية الأولى، أهل العلم بل الراسخون في العلم. طيب في المحكم الحقيقي يكلونه أمره إلى من؟ إلى الله. هذا أول صنف. والقسم الثاني أهل البدع والأهواء والضلال، طيب يتبعون ماذا؟ المتشابه الحقيقي لهدفين، واحد ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يريدون بس فتنة بالناس بالناس، ويأولون على حسب هواهم. إذن ليس في المتشابه الحقيقي أي حجة يا جماعة، هذا هو الشاهد الآن. يعني في الاستدلال لا تستدل إلا بال المحكم، وأما المتشابه قلنا قسمين، إذا قدرنا رد المحكم رديناه، انتهى الموضوع، ما استطعنا أمر الله عز وجل، ليس بحجة بالمسألة. واضح؟ خذوا هذا المثال الثاني حتى نوضح لكم معنى الاستدلال الباطل عند أهل البدع. لما يأتي عن القدرية وينفون القدر، وكذلك المعتزلة، عندما قال المعتزلة أن غلاة المعتزلة قالوا أن الله عز وجل لا يقدر المعصية على العبد، لأن ما في، يقول ما في إنسان، دائما عندهم تحسين عقلي، فقالوا مو معقول إنسان يعني قد يأمر بشيء أو يقدر شيء وهو ما يحبه، فكيف الرب عز وجل يقدر المعصية وهو لا يرضاها عز وجل؟ طيب هذا اعتقادهم، عندكم دليل؟ قالوا عندنا دليل ان الله ما يرضى بالمعصية ولا يقدرها. قال عز وجل وما اصابك من سيئة فمن نفسك، واضح الآية؟ قالوا هذا دليلنا، الحسن من الله والسيئة من نفسك يا محمد او يا العبد بشكل عام. قالوا هذا دليلنا، السيئة من العبد. قول اخي كمل آية، قل كل من عندي الله، هذا نص المحكم. يعني الله يقول لك أن الحسنة والسيئة تقديرا من الله ولكن كسبا من العبد، هذا الموضوع. إذن الحسنة والسيئة كتقدير من الله، الله قدرها على العبد، لكن الكسب باختيار العبد، انتهى الموضوع. إذن قل كل عند الله عز وجل أي تقديرا وقضاء. طيب من نفسك أي شنو؟ كسبا وتسببا. انتهى الموضوع. آية صارت محكمة الآن. لكن هم أتوا إلى المتشابه قالوا هذه حجتنا. فنفوا إيش؟ القدر. ونفوا المعصية من العبد. أن الله ما يقدر المعصية. قل له لا. التقدير قل كل عند الله. الله قدر الحسن والسيئة. كتقدير. لكن من نفسك أي كسبا واختيارا إيش؟ وتسببا. وانتهى الموضوع. فرق بين التقدير والاختيار. إذن شاهد إخواني أن أهل الضلال يحتدون بالمتشابه، وأما المحكم هذا حدث إيش؟ من أهل السنة والجماعة. أما طبعا الحديث واضح، وضح الآية الحديث، ولاحظ عبارة أو كلمة يتبعون. ها؟ إذا رأيت الذين يتبعون، الفعل المضارع هذا يدل على شنو؟ الحرص والاستمرار. يعني هدفهم إيش؟ بس المتشابه، بس يعني يدل على الحرص والاستمرار. ها؟ يعني يأتون بعقائد باطلة ويتبعون وين؟ المتشابه، لعل يمكن يرجع إيش اعتقادهم، نص مني نص مني نص مني وحجة لي اعتقاد باطل. إذن يتبعون حرص وتفتيش عن نصوص متشابهة حتى تكون حجة لي اعتقاداتهم. أما كما قلنا أهل العلم لا، إذا علموا إذا جهلوا قالوا أمره الله عز وجل. وقول ابن عباس واضح عندما ناقش الخوارج. ابن عباس طبعا الخوارج لما خرجوا على علي بن طالب، يعني ابن عباس ذهب ليناقشهم بالقرآن، فلما حاجهم القرآن شاف عندهم إمام بالمحكم لكن بالمتشابه يضلون. أغلب الاستدلال في المتشابه، منها طبعا أوضح مثال قالوا إن الحكم إلا لله. لما ناقشهم علي بن طالب ابن عباس قالوا إن الحكم إلا لله، هذه آية صريحة. لكن ماذا قالهم علي؟ كلمة حق ولد بها باطل، صح حكم لله، بس الله أيضا حكم الرجال. قالوا كيف علي حكم الرجال؟ إذن علي كافر بنص الآية هذه. علي حكم الرجال بموسى ومعاوية في قضية التحكيم معروفة، فكيف حكم الرجال علي بن طالب؟ إذن هو كافر، الله يقول حكم لله عز وجل. ابن عباس راح ناقشهم بالقرآن وأفهمهم، فهم دائما متشابه هو الحجة عندهم، لكن المحكم يتركونه. فيقول عند المتشابه يهلكون، لأن إيش؟ جعلوه الأساس. وأهل السنة قالوا لا، المتشابه مو الأساس، الأساس هو المحكم، وأما العلم خفي عند الله جل فأمره الله تبارك وتعالى. واضح معنى الباب؟ طيب نأخذ المسائل. نعم، وهذا نقطة مهمة جدا إخواني. لن تستطيع أن ترد المتشابه إلى المحكم إلا بجمع الأدلة. واضح؟ يكون عندك إحاطة بالأدلة. وهذا إخواني، وهذا يعني قول السلف في كل أبواب الدين. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، اللي هو النمام. طيب، لا يدخل الجنة قاطع رحم. تفهم الحين ان النمام واللي قاطع رحم ما يدش الجنة بس وتسكت؟ لا، اقول لك في نصوص اخرى يا اخي، وايد نصوص اخرى قاعد يقول لك ان الموحد وين مآله؟ الى الجنة. فنقول ايش؟ لا يدخل الجنة مع اول الداخلي. لا بد اجمع النصوص كلها. نصوص الوعيد لا تفهم لوحدها بل مع جميع النصوص. وأنا عندي آيات صريحة وصريحة تقول لك أن الموحد ماله إلى الجنة. طيب قاطع الرحم والنمام يقول لك إيه دش النار بعدين دش الجنة. فنقول لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، مع أول زمرة. إذن قد يحرم من فترة معينة في الجنة، واضح؟ لكن ماله وين؟ الجنة. شو أخذنا هذا الحكم؟ بجمع الأدلة. فإذا أخذنا نص واحد نسكت لا، يكون الحكم خاطئ. هذا يا جماعة، إذا نصوص الوعيد تجمع مع باقي النصوص حتى يكون الحكم إيش فيها واضحا. نعم. الرابعة هنا قلنا أن الهجر هنا للتأديب والزجر، وأما الهجر الممنوع إيش؟ لصالح النفس. إذا كان الهجر مشروعا إذن للزجر والتأديب للمبتدعة. أما الهجر الذي نهي عنه أي هجر؟ لو صالح النفس مع أخوك تهجر من غير شيء، مصلحة دنيوية، فلوس، أموال، ها؟ هذا محرم. لكن الهجر المشروع إيش؟ أن تهجر المبتدعة، لا تجالسهم ولا تكلمهم، هذا باب التهذيب، هذا يعتبر هجرا مشروعا، وذكرنا هذا في الدرس الماضي. نعم. باب اللي بعد. نعم، الفرح بلزوم السنة والسلام للهواء، وهذه وأنا قلتها في أول درس، أن الرب عز وجل من عليك بنعمتين، الأولى نعمة الإسلام والإيمان، فهنا هذه نعمة عامة، والنعمة الخاصة أن توفق إيش له السنة، هذه نعمة خاصة، واضح؟ يا ناس مسلمون، لكن هذا وين عقيدته، وين عقيدة الناس ضايعة، وليس مسلم. إذن أول نعمة نعمة العامة، نعمة إيش؟ الإسلام والإيمان، والنعمة الخاصة أن توفق إلى صاحب سنة. وقلنا لكم عبارة مشهورة، إن من نعمة الله على العبد إذا تنسك أن يواقي صاحب سنة، يعني بعد الإسلام والهداية في بعد نعمة خاصة، وهي أن تكون على طريق السلف، طريق السنة، ماشي؟ إذن هذه أول نعمة، ولو إنسان أخواني تفكر فيها والله توزن بذهب، ملايين الدنيا ما توازيها، أنك ترى الناس كلهم على بدع وضلالات وخرافات، طيب، وأنت على سنة وعلى هدي وعلى سمت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا الآية الأولى صريحة، السلف في تفسير الآية هذه قالوا أن فضل الله، قالوا هو الإسلام، ورحمته قالوا هي القرآن. لو رجعت إلى تفسير الآية هذه، فضل الله قالوا هي الإسلام، والرحمة هي القرآن، والشاهد قال ذلك فليفرحوا، تفرح بال ان الله من عليك بالاسلام والقران والهدايه والتوفيق الى سنه النبي، هذا فضل عظيم من الله عز وجل، فسنفرح ان الله هدى الى احسن طريق واقوى طريق. وهذا دلاله اخواني على ان يعني الانسان يعني عليه ان يعني يهجر البدع والخرافات، لانها ايش؟ الفرح بالسنه بحد ذاته كفر بايش؟ او يعني تحذير من ايش؟ فرق الضلال. فالإسلام نعمة عظيمة، ولكن الهداية السنة نعمة أخص من نعمة الإسلام. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لكل عالم شرا ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. نعم. طب أين الشاهد من هذا الحديث على الفرح بلزوم السنة؟ الحديث واضح، يقول لك ان العبد يكون مرة عنده شرة، شرة اللي هي الجد والاجتهاد والهمة العالية، عنده يصير طاقة في العبادة، طيب، وحتى مرات يكلف نفسه فوق طاقته، عنده همة يسمونها شرة، اذا قوة وطاقة في العبادة، طيب، وبعدين لكل شرة فترة، تمر عليك حالات ترعب شوي، طيب، وبعدين يقول لك اذا كان هذه الفترة اما الى سنة واما الى بدعة، إذا لسنة فهذا مهتدي، والبدعة فهو قد هلك. وين الشاهد من هذا الحديث؟ يقول الشاهد بالرواية الثانية، رواية ثانية لهذا الحديث تقول يعني بعد ما تصيبه الفترة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صاحبها انتبه للحديث، فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه، وإن صاحبها أشير إليه بالأصابع فلا تعده شيئا. أعيد النص مرة ثانية حتى نوضح المعنى، قال: فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعده شيئا. كأن يقول هنا الآن أن وقت الفترة والخمول العلاج ما هو؟ أن تكون على التوسط. يقول لك صاحبه بعد الفترة إذا سدد وقارب ترى هو على خير إن شاء الله، أما إذا لا والله هم شد واجتهد كلف نفسه ما لا تطيق، ترى إيش؟ سيفتر مرة أخرى. إذن كأن الفرح بهذا الطريق والعصمة بهذا الطريق، أنك أنت بعد الفترة يا أخي سدد وقارب شوي تزم الوسطية والاعتدال وعدم الشدة، واضح؟ إذا سدد وقارب خلاص هو على خير إن شاء الله، فكأن الخير في السداد والتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك اللي قال أنا أصوم ولا أفطر، وواحد قال أنا أقوم ولا أنام، النبي قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، لا بد من التوسط. إذا بعد الفترة والخمول هذا أنت شنو دورك الآن؟ إذا بترد نفس الحالة الأولى الشدة والاجتهاد والتكليف ما لا تطاق يمكن مرة ثانية تكثر وقد تترك العمل بالكلية، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص لما رأى رؤيا وأخبر النبي أنه رأى كأنه رأى النار وخشي أن يقع فيها وكذا، قصة طويلة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يعني كان الرؤيا ايش؟ تحذير لك يا عبد الله، قم اقم الليل. فتقول الروايه: فما يعني من يومها ما ترك قيام الليل. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعدين: يا عبد الله، تذل العباره يا عبد الله، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يعني القيام الليل خلاه يترك قيام الليل. ليش؟ ليش؟ لأنه شد في العبادة، شد شد حتى إيش؟ كلف نفسه ما لا تطيق، فما بيقدر يتحمل. إن المنبتة لا أرضا قطع ولا وهرا أبقى، يعني اللي شد على نفسه من أول شيء ما يكل يتعب. إذن الفرح والهداية وين؟ في الاقتصاد، لزوم السنة، واضح؟ فأنت لا تشد ما على نفسك ما لا تطيق، شوي شوي. يعني بعض الناس والله هذه يبي يقيم كل ليلة 11 ركعة. ما يستطيع، يقول أول ليلة ثنتين، بعدين خلى أربع، بعدين شوي لا تقيم. قيمة الليل نص الليل يعني نوع ها. فهذا الإنسان اللي هو يتحمل، أما من أول يشد على نفسه بالعبادة عشان إن هذا قد يكثر بعدين ويكره العبادة. إذن الهداية والفرح وين؟ بالاعتدال والتوسط يهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فلا تعده شيئا. قال: فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه. يعني حاول يعالج مشكلته بالفتور بشنو؟ بالاقتصاد والسداد والمقارنة. هو فتران، ليش فتران؟ لأنه شد على نفسه أول شيء. طيب شو الحل؟ ما أرجع على شده مرة ثانية. الحل أنه ألزم السنة والاعتدال، هذه راح تساعدني أن يستمر. طيب، وإذا يعني جد مرة ثانية واجتهد والناس شاء قالوا شو ما شاء الله عنده عبادة وزين ومواظب، فلا تعده شيئا. إذن العبرة في الاعتدال والتوسط. نعم. نعم. وقال أبو العالية: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، إذا أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. هذا الأثر طبعا فيه نظر، لا فيه نظر من حيث السند، فيه نظر من حيث السند، لكن المعنى صحيح. حتى في لفظ آخر: ما أدري أي الغنمين، مو النعمتين، الغنمين، كأن غنم، كأن فضل وغنم وهدية من الله، غنم ها فضل وهدية من الله عز وجل. إن أصبحت موحدا، أو أن الله عصمني من أن أكون إيش؟ من أهل البدع والضلالات. إذا كان الفرح وين؟ أنك من أهل السنة. طيب، إذا كان نعمة من الله، نعمة عظيمة أن تكون مسلما، ونعمة أخص أن تكون إيش؟ صاحبة سنة. وهذا لا شك أنه فرح عظيم أن يكون على هدى النبي عليه الصلاة والسلام. من النوادر هنا تذكر يعني باب الفرح وكيع بن الجراح، المحدث المعروف وكيع بن الجراح من القرن الثاني، وكان من الحفظ المتقنين، يعني ثقة من الثقات الكبار. الغريب أنه كان سمينا، يعني بدأ أنه سمين شوية. فيسأله أحد طلابه، يقول له: يا شيخنا، يعني ماذا هذا؟ كيف هذا السمن وأنت راهب العراق؟ يعني الراهب العابد العالم كما يقول القحطاني: فجسوم أهل العلم غير سماني. يعني خلك شوية معتدل، والعالم ما يكون سمين. فقال: هذا من فرحي بالإسلام. يعني فرحان بالإسلام من الفرح، حتى جسمه فرح معه. زين، وهذه مشهورة من قول وكيع من جراح. يعني قال: فأفحم السائل. يعني كان بسيط، يقول له: شو أنت يعني راهب العراق وأنت سمين؟ وإحنا أخوان لا يقول بس واحد بس الدين، كل مطاعم وروحات وعيادات وعزايم، فيصل شوية متين. لا، في بعد من في مطوع بعض بعد ممتن وايد. فالشاهد إنه يقول: أنا فرحت بالإسلام لأن حتى جسمه فرح معه. ماشي، نعم. قال: في المسائل الأولى الفرح بلزوم السنة واجتناب الأهواء. نعم. الثانية الهداية بالسنة من أعظم نعم الله ومننها على العبد بعد سميناها ايش؟ النعمة الخاصة بعد النعمة العامة. نعم. ما بالذي بعده؟ طيب الآن الباب يقول أن إذا أردت أن تستدل أهل السنة لا يستدلون إلا بالثابت الصحيح، هذا معنى الباب. إذا أردت أن تستدل كما قلنا أخذ المحكم، أيضا أخذ إيش؟ النص، أي حديث الثابت الصحيح. أما القرآن كله صحيح متواتر، لكن السنة منها كذا منها كذا. إذن السني خاصة في أصول الاعتقاد بل في كل باب الدين لا يستدل إلا بالنص الصحيح الثابت. كان يقول لك الآن أن النص الضعيف فضلا عن الموضوع المكذوب لا يجوز إيش أن أستدل به، واضح يا جماعة؟ إذا أنا بالاستدلال خلاص النص الثابت، إما أن يكون النص صحيحا أو حسنا، كلاهما مقبول عند المحدثين ويعمل به. أما الضعيف أو الموضوع فيحرم الاستدلال به، يعني كأن الآن السنة والدين والأصول والمنهج والاعتقاد لا يعتمد به إلا بالنص الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الضعيف فلا تقوم به حجة. ولذلك يا أخوان إحنا دورنا يعني كطلاب علم أن ندرس مصطلح الحديث ولو يعني باختصار، مثل بيقونية، الباحث الحديث، يعني أخذ يعني أطراف هذا العلم، يعني يكون على بينة من يعني خلينا نقول مسائل أصولية، مو شرط التفصيل العلمي الدقيق ماشي، لكن تأخذ معنى الحديث، مثل شلون واحد يدرس الفقه أحكام العامة وليس ضرورة أن يكون فقيها، كذلك المصطلح ادرس شنو الصحيح شنو الحسن شنو الضعيف شنو المدرج شنو المرسل شنو كذا شنو كذا، حتى تعرف معنى ولو مرت على مسألة أو تحقيق تفهم ماذا يقال، أو أنت عندك بحث علمي عندك مسألة تبحث في الرجال والسند وتشوف إيش النص ثابت المثابت. إذن الحجة الآن في الاستدلال النص الصحيح فقط، أما الباطل فلا يميزون بين ضعيف أو صحيح، يأخذون كل مهبة ودب، بل الضعيف لو آثاره السيئة على الأمة، ها؟ لو آثاره السيئة على الأمة في الاعتقاد والعمل والسلوك والأخلاق، ما سبحان الله ما من يعني أثر سيء في الأمة لو وراء إيش نص ضعيف أو مكذوب أو باطل. عدل كتاب الشيخ الألباني رحمه الله السلسلة الضعيفة وأثره على الأمة، شوف الغرابة والعجابة والعجائب اللي فيه، يعني استدلالات الحديث الضعيفة، يقول حديث المكتوب هذا صلاة بعمامة خير من 1000 صلاة من غير عمامة، معنى الحديث شذي. فيقول دخلت أحد مساجد دمشق وإذا بأحد الأئمة قد لبس عمامة غطت المحراب. زين، لأن يظن كما كبرت العمامة كبر الأجر معه. يقول شوف انظر إلى أثر وحجته، يقول هذا حديث بس يا أخي الموضوع مكذوب، يعني لو ضعيف موضوع مكذوب. إذن أهل الباطل سواء كان التعصب المذهبي أو أهل الضلال أو أهل الهواء، ترى كل حججهم أحاديث ضعيفة أو مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لها آثار حتى في الاعتقاد حتى في السلوك حتى في العمل. إذن السني في استدلاله فقط حديث صحيح حديث حسن، هذا استدلاله، غيره ما يجوز. طيب العلماء ماذا قالوا؟ قالوا أن وضع الأحاديث بدأ سنة 40 هجرية، يعني بالتاريخ وضع بدأ الوضع بالأحاديث والكذب سنة 40 هجرية. هذا أي سنة؟ أي سنة؟ سنة الفتنة بين علي ومن؟ ومعاوية. والدليل على هذا قول ابن سيرين، قال ابن سيرين رحمه الله يقول كانوا، أي الصحابة كانوا لا يسألون عن الإسناد، يعني أول قبل الفتنة اللي يتكلم كان مقبول، الناس كلهم ثقات، فلما وقعت الفتنة للشاهد قالوا سموا لنا رجالكم. على كيف الحين صار فتنة، فكم كل واحد طلع على كيف حديث وروايات تخدم شنو منهجه وجماعته وحزبه. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظرون فإن كان من أهل الصواب والحق والصدق أخذوا حديثه، وإن كان من أهل الأهواء تركوا حديثه. عيد مرثان العبارة، يقول ابن سيرين رحمه الله، يقول كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظرون إن كان الراوي أو الناقل من أهل السنة أخذوا حديثه، وإن كان من أهل الأهواء تركوا حديثه. هذا هو إيش؟ هذا هو التمييز. قال فتبين وتثبت، واضح. وهنا دورنا إخوان، إحنا كأهل السنة خاصة في بعض أبواب الاعتقاد خلاص لابد نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. إذا لا حجة في الضعيف، ناهيك عن الموضوع والعياذ بالله. طبعا أهل البدع كما قلت ما يميزون، يأخذون كلمة هبة ودب. أنت كسني لا، اقرأ. ولذلك أفضل شيء إذا واحد شارك كتاب يشتري شيء محقق، ها يعني يقول نصوص محقق يعني فيها كذا، ضعيف صحيح، أسماء الرجال وما شابه ذلك، حتى يعرف ماذا يقرأ وماذا يستفيد. أما تأخذ إيش يعني كل ما هبة ودب وتخلط الحابل بالنابل وصار عندك العلم إيش مشاع، لا مو صحيح. لابد أن تميز الصحيح من الضعيف. الآية الأولى وين الشاهد؟ قال فتبين. إذا جاءك فاسق وانت شاك فيه يا أخي تثبت قبل أن إيش تنقل الخبر، أو قبل أن تصدق الخبر. إذن نقل الحديث أو تصديقه الواجب ماذا؟ التثبت. إذن الاستدلال من باب إيش؟ من باب أولى. يعني أنا مأمور شرعا إذا واحد بلغني خبر إن شنو أتأكد صادق ولا كاذب. طيب لو بستدل ما بأولى، أنا حين قاعد أحتدل نفسي إذا لابد أستدل بحديث صحيح. إذن طلب التثبت من صحة نقل الناقل بهذه الآية فيه دلالة على وجوب الاستدلال بالنص إيش الصحيح، وتحدي الصحيح والحذر من الضعيف. طيب الحديث من روى عني حديثا يرى من النجول يرى أنه كذب، قال فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين على روايتين. ننتبه يا جماعة، إما الكاذبين على شنو جمع، أو أحد الكاذبين إيش صارت مثنى. من مثنى هما؟ الناقل والراوي، واضح. إذن إما الكاذبين أو الكاذبين على روايتين كلاهما صحيحة منقول عن السلف. طيب هذا بشأن المتعمد، يعني إنسان يتعمد درى أن هذا النص ضعيف وراح انقلع حق الناس يحتج به، هذا آثم. بل النبي يقول من كذب من حافظ الحديث عليه متعمد فتوقف مقعده من النار. انت كنك جاهز بالنار اذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص جاهز مكانك في النار عياذ بالله. اذن احرص انك لا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الكذب حرام ولا يجوز. اذن انتبه تثبت عند النقل والاستدلال. طيب قال فهو احد الكاذبين او الكاذبين. نعم. وعن عمر نعم صحيح، هذا الأثر صحيح. طيب هذا واضح انه يعني كان يتبرع السلف عن ان يقولوا قال رسول الله، طبعا ليس يعني كتمان العلم، انتبه، لكن خشيت ايش الخطأ. انتبه يا جماعة، يعني القصد مو انه كتب العلم يعني بالعادة محرم، لكن شو ليش قالوا الرواية من باب ايش؟ يخشى ان يخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شو الحل؟ قال لك كمل، قل او مثله او نحوه أو شبيه به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت قلت حديث زين بمعناه، فحتى لا تقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم شو تقول؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك أو شبه ذلك، واضح؟ إذا يعني تقول كأن هذا معنى الحديث، هذا معناه. فأنت ما تقول كذي كأنك إيش حطيت الآن احتراز أنك مو قصدك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت القصد مو كذب إنما قصد إيش الاحتراز على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فكان الصحابة تبرع من هذا الباب انه ليس من باب الكتمان، لا، انما هو خشية ايش الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم. فشو تقول انت ما بالحل؟ نحوه او مثله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او شبيه، من باب احتراز عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشعبي نعم هذا أثر صحيح. نعم. وقال خالد بن دهان ما سمعت جابر بن زيد يقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظاما وانتقاء أن يكذب عليه. نعم هذا إسناده جيد وهذا لا إيش بين العلة إيش خوف الكذب على النبي يعني خاف أن يخطئ. إذن مو كتمان العلم لكن يخشى الخطأ. إذن هذا التبرع يعني إخواني وين الشاهد إن هذا التبرع عن الـ عن الـ عن الـ عن التحديث يعني حتى الرواية بالمعنى نوع من التبرع. إذن باب أولى أن تحذر أن تروي الضعيف يقينا واضح. إذا في تبرع عن الرواية الصحيح مرات يكون يخشى الخطأ. إذن باب أولى شنو الحذر من رواية الحديث الضعيف أن يكون باب أولى. إذن هذا التبرع إخواني ليس كتمان العلم إنما هو فقط خوف إنه كذب النبي فمرات يقول ما أتكلم خاف إني نسيت. إذن باب أولى شو يصير نقل الضعيف أو الحجة به إيش مردودة بذات هذه الأثار والنصوص. نعم. قال فيه مسائل الأولى التحذير بالأحاديث الضعيفة والواهية والراجح أن هذا التحذير يشمل جميع أبواب الدين حتى فضائل الأعمال. هذا الراجح أن التحذير يشمل جميع أبواب الدين كل أبواب الدين لا يجوز أن نحتج بالضعيف حتى فضائل الأعمال. طبعا فضائل الأعمال فيه خلاف لكن الراجح أنه لا يجوز أن نستدل بفضائل الأعمال بحديث ضعيف ما ينبغي. هذا ترغب الناس بعمل صالح بحديث ضعيف ما ينبغي إلا اللهم إذا احتمل أن يرتقي يعني النص يرتقي إلى حسن والله أنا عندي ضعيف الحديث لكن ضعفه ليس بشديد قد يرتقي إلى حسن ما أدري بس من الباب. لكن أن تجد نص ضعيف شديد بحجة المسألة وتجعل حجة لا ما ينبغي هذا. إذن كل أبواب الدين لا يجوز أن نحتاج إلا بالصحيح. نعم. الثانية وجوب التحقق من صحة الحديث قبل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نقع إيش بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة أهمية علم الحديث وعظم منزلة المحدثين. ليش؟ لأنه الوسيلة إلى معرفة إيش الصحة من الضعف. ليش أدرس علم الحديث؟ وسيلتي لأعرف صحيح من ضعيف. أدرس علم الحديث من الباب أعرف شنو الصحيح شنو الضعيف شنو شروط كل واحد وضعيف شنو شروطه وشنو كيف يقبل كيف لا يقبل. إذن هذا دراسة هذه تعيني على أن أميز بين المقبول والمردود. نعم. الرابعة أن ترك السلف التحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم بما ثبت عنه تورعا وخشية الزلل يستلزم النهي الشديد عن رواية الأحاديث الضعيفة والواهية. نعم هذا هو الشاهد من الباب كله أن يكون السلف تبرعوا إن ما بأولى يصير أن السلف الضعيف مرجوح ولا يجوز محرم. من الآثار الجميلة أيضا قول أنس بن مالك رحمه الله رحمه أنس بن مالك ماذا يقول؟ يقول لولا أني أنس يقول لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني خوفي أن يخطئ كان أقول لكم حديث وايد لكن أخشى أن يخطئ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو سدر بالحديث هذا قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حجته ماشي. فيقول لولا أن يخشى أن يخطئ لا سرت لكم حديث كثيرة كان أخاف أخطئ والخطأ قد يقع بالكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مشكلة. شوف هذا التورع شلون. إذن الاستدلال بالنص الضعيف إيش ما أولى أنه لا يجوز. نعم. لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم لأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال بعض الرواة شاعر ونذر قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤية الصالحة راح المسلم أو على. نعم. هذا الباب أيضا مهم جدا وهو أن في الاحتجاج والاستدلال لا عبرة بالرؤية أو بالرؤى. يعني واحد من رأى رؤية يقول أحد الناس ترى هذا حرام هذا حلال سووا كذي واعتقاد كذي ليش يا أخي والله رأيت رؤية والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وقال يسوي كذي ما باطل هذا ما يجوز. واضح. إذن الرؤى فقط بشائر ونذر يعني تسرك ولا تغرك. طيب وترغبك بشيء وتحذرك بشيء. وذاك لو واحد رأى رؤيا يقصها علما يقصها واحد ناصح وعالم فاهم بين له تفسير الرؤى لكن ليست حجة في أحكام الاعتقالات باطل، شريعة على شيء يقيني مو على روح. فيقول لك إذا أردت أن تستدل منهجك لا يجوز أن تستدل بالروح والملامات، لا، لابد نص صحيح قاطع واضح. إذا الرؤى ليست حجة في الاستدلال، يعني ما نعتمد عليها في الأحكام الشرعية والاعتقالات والأصول، أصول المسائل. طيب يقول العلماء لأن الأصل أن النائم، وهذا طبعا فائدة حلوة، أن النائم يعني غير مكلف، فكيف يكلف نائم؟ ماشي، يعني النائم رفع عنه القلم صحيح، إذا كيف يكلمه وكيف كلفه نائم؟ تصير تعارض. إذا أصلا هو نائم لو فعل فعلا غير مكلف معذور، فيكلف هو نائم ما يصير. ماشي، إذا لو رأى رؤى، الرؤيا تسرك، تبشرك، تحذرك، لكن لا تجعلها دينا، اعتقادا، تأصيلا، استدلالا، ما هذا ما يجوز. واضح؟ طيب الآية الأولى أين الشاهد منها؟ أن الدين ها كامل. إذا من قال رأيت وما رأيت قل له يا أخي الدين كامل وإحنا في غنى عن رواك، إذا دلالة على أن الدين كامل، فلا يحتاج إلى رؤى ولا إلى بشارة من الناس. التشريع ما ما ما, ما يأخذ من الرؤى، النص أن التشريع كامل بموت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن البشرى أن رؤيا صالحة يراها المسلم فقط، ترى رؤيا زينة تسره وتعينه وتزيد إيمانه وتعطي يقين بالله، لكن ما تعطيه تشريع جديد. ها، فإذا رأى رؤيا تسره وتفرحه خلاص تزيد إيمانه شوية ويثق بالله شوية بما هو عليه من حق ممكن، لكن أن يقول والله هذا دين تشريع هذا ليس من هدي السلف، بل هذا السلف حذروا منه. نعم. طيب هل معنى هذا الحديث الآن أن من رأى رؤيا صالحة تبشره فهو نبي؟ هذا السؤال، يعني النص قد يكون بظاهر كذي، إن والله اللي رأى رؤيا صالحة النبي قال من النبوة إذا فهو نبي؟ الجواب لا. قال العلماء أن تشبيه الرؤيا الصالحة بالنبوة، انتبه، من باب عظم مكانتها وعدم التهاون بها وإخبارها بالغيب. يعني الرؤيا الصالحة تشبه النبوة بماذا؟ بأنها أمر عظيم. ها، من يفسرها؟ يفسر رجل صالح عالم، مو قلت هاي كلام لا ما يصح، هذا رؤيا عظيمة، أو أنها تخبر بأمور غيبية كالنبوة. واضح يا جماعة؟ إذا يرى شيء فيفسر له بأمر مستقبلي وقد يقع وقد لا يقع، لكن هي بحد ذاتها تخبر بماذا؟ بأمور غيبية. إذا تشبيه الرؤى بالنبوة من باب عظم مكانتها وأهميتها وجلالتها وعدم التهاون بها، طيب، أو أنها تخبر بأمور غيبية قد تقع وقد لا تقع، من هنا شبهة بالنبوة. لكن ما فيها تكليف، حتى قال بعض العلماء لم يقل من الرسالة، قال من النبوة، لأن الرسالة إيش؟ تكليف، صح؟ فالرؤى مو تكليف، الرؤى مجرد مبشرات فسمها نبوة. واضح كمان الكلام؟ ان لو قال من الرسالة تكليف افعل ولا تفعل، لا، قال انه هي النبوة، اذا فقط هي عظيمة الشأن ومهمة وتخبر بأمور غيبية، اما تكليف لا، ليس شأنها شأن الرسالة، هي شأن النبوة فقط. ولكن اللي يقولك والله انا قمت وشفت كذا وسوي كذا، هذا كله امر محرم ولا يجوز. نعم. هذا الشاهد حفظوها، تسره ولا تغره، يعني خير تؤمر به، يعني تحث عليه، تنبه له، شر تحذر منه، وتفسر العالم الناصح. أما تكليف واعتقاد واستدلال هذا ما يجوز، هذا حرام. طيب، وقال الشاطبي، فإن سوغتها عمل مقتضاها وإن وجب تركها والإعراض وإلا وجبه. وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا. واضح، يعني كلام الشاطبي بكلام واضح قاطع. وذاك إخواني أشهر فرق المشهورة بالرؤى اللي هو الصوفية وأصحاب الضلالات، ها؟ أن رأى القطب كذا ورأى المريد كذا وفعل كذا وصار كذا، كل خيالات ومنامات، وهو يقصد هذا، يعني عندهم حقيقة وشريعة، وأن رأى القطب رؤيا كذا وفسر بكذا وأعطاه دين كذا. لذلك يقول العلماء من أشهر الأمثلة على هذه، قبل هذا في فائدة حلوة اللي هو أحد المحدثين عن فات اسمه الآن، يعني من حب العلم الحديث، حب العلم الحديث والسند والرجال، إذا صلى بالناس إماما وكبر للإحرام قرأ سند بدل الفاتحة، يعني كبر للإحرام يقول حدثنا فذي قال سبحان الله إلى الفاتحة وكذا، ما هو إيش وقت كل أسانيد ورجال. طيب، فكان ما أخذ علم الحديث عنده خلاص، ما أخذ كل همه، إذا صلى بالناس يقرأ بدل الفاتحة يقرأ سند الحديث، ينبهونه سبحان الله يا الله ينتبه. الشاهد يقول رأى رؤيا، هذا الشاهد يقول صلى عنه، رأى رؤيا قرأت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا اسمه شو راح عن بالي والله، قال يا نم الشاهد، قال أنا رسول الله فسني ماذا تريد. قال يا رسول الله فلان فلان حجة أو ليس بحجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقول يا رسول هذا ثقة ولا مو ثقة، شوف باله حتى هو نايم مع الحديث، يعني يقول يا رسول الله، قال سلني أنا رسول الله، كان يقول يا رسول الله فلان بفلان ثقة ولا غير ثقة، شاك فيه بس بالحل. فالشاهد ما أخذ حياته كلها من الحديث، من الرؤى، رؤى أهل الضلال، رؤى أهل التصوف، أنهم يرون أن الاعتقاد مبني على حتى المنامات والخيالات. أوضح مثال ابن عربي الضال، ابن عربي النكرة صاحب حديث الوجود الكفر اللي ما بعده كفر، عنده كتاب اسمه فصوص الحكم، عنده كتابين، هذا وفتوحة مكية، فصوص الحكم هذا كتاب من أشهر كتبه. شو يقول عنه الذهبي؟ يقول الذهبي من أردأ تواليفه، يعني أردأ كتاب ألفه هذا الكتاب. بعدين ايش قال الذهبي؟ إن كان لا كفر فيه فليس في الدنيا كفر. واضح؟ يعني كله كفر وضلال، هذا كلام منه الذهبي، يقول هذا كتاب كله ردي، إذا ما في كفر ترى الدنيا ما فيها كفر، يعني كله كفر، صح؟ شو يقول ابن عربي هذا الشاهد بالمقدمة؟ يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد الآن، ها؟ هذا مقدمة الكتاب، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم طيب في المنام وأعطاني هذا الكتاب، يعني من ألفه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا ابن عربي أعطيه للناس دون زيادة ولا نقصان. هذا ما شاء الله كان أمين، طلع مثل ما نبي أعطاه إياه، ماشي؟ لاحظ أخواني، وقرأوا كتاب كله ضلال، كله فسق ومجون عياذ بالله وخرافات. إذن شنو اعتماد على ماذا؟ على رؤى منامات، يعني النبي قال لي كذا فعل كذا. وهذا أوضح مثال كتاب فصوص الحكم لابن عربي، هذا خلوا عندكم كمثال كدليل، إن قال النبي يعني بالمنام قال يا ابن عربي هذا الكتاب كله ترى أحسن شيء علم الناس، لكن لا تزيد تنقص. قال الحمد لله طلعت لكم بدون زيادة نقصان، ترى أنا أمين، هذا هذا هذا هذا من النبي وحي، هذا هذا هذا فعل أهل الضلال، أهل البدع والخرافات. ومن هذا النوع كثير الآن، كلش كثير خرافات وضلالات وكتب مبنية على منامات ورأيت كذا وفعلت كذا. وشوف عند الروافض من في يعني إحسانيات وما كنت تبدون، الشيء الغريب والعجيب يكذب كذب، ها؟ حتى الحيوان يعلم أنه كذب، والناس تقول اللهم صل على محمد، ليش كل منامات؟ رأى فلان كذا ورأى فلان كذا ورأى كذا وسيد كذا فعل كذا، ويقول خرافات ودجل عجيب، دجل عجيب، ومع ذلك هذا يعتبر من الدين. فنقول احنا اهل السنه لا، ديننا مبني على نص صحيح، واما المنامات لا حجة فيها، العبره في النص. طيب نختم المسائل. قال في المسائل الاولى في الايه كمال الدين واتمام الله له، نعم. الثانيه الرؤى بشائر من فقط، اما الاستدلال فلا يجوز، نعم. الثالثه الرؤى لا تفيد حكم الشرعيه. الرابعه الحذر من مخالفه الشرع احترارا للرؤيه. الخامسه بيان مراد اهل البدع الذين يركنون الى الرؤى من غير التزام بالنصوص الشرعيه. أنا عندي أسئلة جمعناها بس ما نجاوب عليها. كم بقي الأذان؟ نعم؟ يعني جاوب عليها بسؤال لأن جمعناها كذا درس ما جاوبنا عليها. أمك الله. هذا يقول بسؤال، يقول الناس وصلوا القمر ونحن ما زلنا نقول الحمام اندش باليمين ولا باليسار، هذا يقول هذا نوع من التخلف، يعني الناس وصلوا القمر قل له تعال انت وصلت القمر، بس ده الموضوع. انت احنا ما وصلنا القمر صح، انت وصلت القمر على الاقل احنا قاعد نطبق سنة، احنا على خير احسن منك عيل. مثل ما واحد مر على احد العلماء يدرس منار السبيل مع طلاب، قال يا شيخ منار السبيل الحين ناس وصلوا القمر، قال تعال انت وصلت القمر، رد واضح، قال لا، قال على احنا على خير احسن منك، تقعد تمشى انتهى الموضوع. اذا الاصل ايش؟ اصلا انت تطبق ما تقدر عليه. مثل الان جماعه هذول اللي هو الاسم اللي هم جاتهم مضلله اللي كله يبون خلافة الخلافة الخلافة، تكلموا المعروفين سبحان الله، ها حزب التحرير يناقشك على الخليفة والأمير والسلطان وكذا وهو ما يصلي. وهذا أحد مشايخ النصارى السنة قال لي، قال كنت مع واحد في أمريكا ركبت معه في تاكسي ولا بحزب التحرير، يقول نقاش معاي كوني أنا عربي وعربي على حاكم كذا وعلى حاكم كذا ونقاش، ووصلنا مسجد نزلني ومشى، قال أصلا قال ما بصليش، قال أنت الحين تناقش أمه فوق وأنت مضيع حقي مع الله عز وجل ماشي. إذا إخواني طبق الدين على قدر استطاعتك، أما والله تقول ما بدل تناقش اللي مو بيدك عشان تعذب نفسك على اللي بيدك حرام، هذا ما يجوز. أنت طبق السنة، قل له أنت وصلت القمر، يقول لك لا، قل له على اسكت لا تتكلم ولا تعدس معانا هذه السنة وهذه الأحاديث. طيب هذه كلها طبعا احنا جاوبنا عليها باختصار. هذا يقول يشيع الصوفيون والأشاعرة بين حين وآخر مسألة المعية، موقف الشيخ ابن عثيمين منها يرجى توضيح. طبعا الشيخ ابن عثيمين وضح هذه المسألة في آخر كتاب القواعد المثلى، اللي عندنا قواعد المثلى يرجع لها فصل كامل في توضيح معنى المعية. المعية نوعان، معية خاصة معية عامة. معية العامة معية الإحاطة والشمول والعلم وسمع البصر، معية خاصة معية التأييد. والشيخ يقول معية الله حق على حقيقتها، هذه عبارة الشيخ، يعني حق كما رد الله على الحقيقة التي ردها الله، انتهى الموضوع. لازم من الاختلاط والحلول، يقول الشيخ أنا كلامي كله ينفي هذا، ينفي الحلول والاختلاط، بل هي حق على حقيقتها. فأنا أقول ارجعوا له كتاب القواعد المثلى، الشيخ وضحت يعني بتوضيح كامل الحمد لله عز وجل. يقول بعض الناس، هذا سؤال، يقول بعض الناس يعني من إخواننا يعني يحصرون المنهج الصحيح على أشخاص معينين، فلان شيخ فلاني هو إذا أنت مو معه أو مو على يعني جماعته فأنت لست بسلفي بدون ذكر أسماء. نقول إحنا مر علينا إيش؟ لا نوالي ولا نعادي إلا على من؟ على الكتاب والسنة. أما الرجال فهم أتباع لكتاب السنة، فلا لا يجوز يحرم أن نوالي على شخص أو على منهج غير إيش كتاب السنة. وهذا كلام باختصار يشمل الجميع. هذا كل أسئلة ما لها علاقة بالدرس. هذا يقول كم تقدر فترة الزمنية للقرن؟ القرن قلنا أما يكون 100 سنة أو قالوا جيل من الناس، يعني جيل يعني جماعة من الناس يزولون يفنون ويأتي جيل آخر، هذا يسمونه قرن. قد يكون 60 سنة 70، قد يكون 120 على حسب، لكن أصل القرن هو 100 سنة، لكن فسر القرن بجيل من الناس، يعني إذا فنى جيل وأتى جيل آخر هذا يعتبر إيش؟ القرن. لما أتى ناس للنبي صلى الله عليه وسلم سألوا سؤال متى الساعة، يعني متى نموت، فقال كان معهم ولد صغير، قال إن يعش هذا يعني 100 سنة فقد قامت قيامتكم. فنبي جعل العبرة 100 سنة أو إيش فناء جيل وذهاب إيش وأتيان جيل آخر. فإذا ناس فنوا يعني هنقول أجداد راح جيلهم يا جيل آخر سمونا هذا قرن ماشي، أو يكون 100 سنة كما هو مصطلح العلماء. يقول هل من الاختلاف اختلاف ممدوح؟ طبعا الاختلاف لا يعني أغلبه مذموم، لكن قد يكون ممدوح إذا كان الاختلاف في فهم الدليل، ويكون هنا يسوغ فيه الاجتهاد، فنقول الاجتهاد أفضل ليس الاختلاف. أما الاختلاف لا شك أنه مذموم، لكن لو كان هناك من الاجتهاد بفهم معنى الدليل قد يكون لكل وجه يعني كل له حجة، فهنا قد يكون من هذا الباب ممدوحا. أما كأصل الأصل يكون الاختلاف مذموم، والأصل العصمة بالدليل، والكل يعمل بالدليل. أما إذا اختلفت يعني وجهة النظر في فهم الدليل كل له رأيه، فهذا قد يكون يعني من الممدوح. إلا فإن الأصل أن الإنسان يتبع الدليل. هل يجوز أن نأخذ العلم ممن تمسك بالسنة وفارق جماعة المسلمين؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان صاحب المفارقة هذا صاحب يعني خلينا نقول ظهور بهذه المفارقة، بحيث يعني ناجز الحاكم وظهر الحاكم وخرج على الحاكم، نقول لا لا يأخذ منه السنة من العلم. لكن إذا كان والله اعتزل الناس ورأى أنه يرى أن العدلة أفضل من الجماعة، خفي باس أن يأخذ منه العلم. طيب هذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.